إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء العاشر من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن المراحل التي مر بها نوح عليه الصلاة والسلام قبل أن يهلك قومه. فمن مرحلة التعزية الإلهية لنوح في قومه، حيث أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، ثم بعد ذلك دعاءه عليهم بألا يبقي الله على ظهر الأرض منهم أحد، ثم إلى مرحلة أمر الله تعالى لنوح بأن يصنع السفينة، وإخباره بالعلامة التي إذا ما حدثت عليه أن يأخذ من آمن معه ومن كل زوجين اثنين. تحدثنا بعون الله وفضله وتوفيقه عن ذلك اليوم المشؤوم الذي أهلك الله فيه قوم نوح وأغرقهم، فكان بإغراقهم وإهلاكهم عبرة للمعتبرين ودرس للمتعظين، فطويت بإهلاكهم صفحة سوداء من صفحات البشرية، ودخل قوم نوح منذ ذلك اليوم إلى متاحف التاريخ. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وتكلمنا عن غرق ولد نوح حينما أبى أن يتبع أباه وأن يؤمن به، وظن أنه من الناجين والمعصومين من الغرق والهلاك، لكن الله تعالى لا يعصم المكذبين والمنكرين والكافرين، فكان ولد نوح من المغرقين. ثم بعد ذلك أيها الأخيار، ظلت سفينة نوح تجري في وسط هذا الطوفان الهائل، وبين هذه الأمواج المتلاطمة، تجري بعيني الله ورعايته وتأييده ونصره. فإن سفينة نوح عليه السلام لم تكن ككثير من السفن اليوم، فإنها كانت تقل على ظهرها وتحمل على متنها الموحدين المؤمنين، فلم يكن على ظهرها كافر مستكبر، ولا أشر بطر، ولا عاص مجاهر، كما هي حال سفن اليوم ولله كما هي حال سفن اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الناس يركبون السفن اليوم على اختلاف أنواعها، سواء كانت سفنا بحرية أو جوية، ويتنقلون بواسطة هذه السفن من بلد إلى آخر في رحلات مليئة بالأخطار، لا سيما الرحلات الجوية التي في الواقع ينبغي أن ترقق قلوب العباد وأن تجعل قلوب المسافرين متعلقة برب العباد عز وجل، فتلهج ألسنتهم بذكر الله وترطب ألسنتهم بشكره واستغفاره والالتجاء إليه. لكننا نرى وللأسف العكس تماما في هؤلاء المسافرين، نجدهم يشترون ما يحمل على هذه المراكب وعلى متنها من الخمور والسجائر والعطور وكل ما يغضب العزيز الغفور، بل إن بعض هذه المراكب البحرية إنما هي عبارة عن مراقص ليلية عائمة، وبعضها ما هو كالنوادي الليلية للرقص والمجون والخمور والفجور. فلا إله إلا الله، ما أقسى قلوب تلك أولئك العباد، وما أشد تحدي هؤلاء لرب العباد عز وجل. أفأمن هؤلاء مكر الله؟ أفأمنوا أن يدمر الله تعالى مراكبهم في الجو أو في البحر فيبعثروا تبعثرا؟ أفأمنوا أن يكونوا كمن قال الله فيهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور؟ فإن ركوب البحار والطير في الفضاء ينبغي أن يرقق من قلوب الناس، وينبغي للعبد إذا ما سافر أيها الإخوة أن يرق قلبه وأن يتعلق قلبه بربه وأن يقلب نظره في آيات الله الكونية فيزداد إيمانه. سبحان الله العظيم، هذا رجل كان عدوا للإسلام وأهله، كان من الصادين عن سبيل الله، المحاربين لأولياء الله، ممن شهر سيفه في وجوه الصحابة، رق قلبه وانشرح صدره وأذعن لدينه في وسط البحر بين الأمواج المتلاطمة. فلقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة في ترجمة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أن عكرمة هرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فركب مع أناس سفينة البحر، فهاج البحر بهم وماج، وأرسل الله عليهم ريحا عاصفة، فقال أهل السفينة: أخلصوا في الدعاء، أخلصوا في الدعاء، فإن آلهتكم لا تنفعكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة: ما هذا الذي تقولون؟ قالوا: هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله. فقال عكرمة: هذا إله محمد الذي كان يدعونا إليه، لئن لم ينجني في البحر إلا الله ما ينجني في البر غيره، ردوني إلى الشاطئ. فردوه فأسلم وحسن إسلامه والتحق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقصته رواها الإمام الدارقطني وابن مردوي بسند متصل كما قال الحافظ ابن حجر. فركوب المراكب الجوية والبحرية ينبغي أن يرقق القلوب وأن يجعل العبادة تتعلق قلوبهم بعلام الغيوب جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح؟ قال ابن عباس: القاصف من الريح هي الريح التي تدمر المراكب وتغرقها. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أي نصيرا؟ إن سفينة نوح عليه السلام لم تكن مجهزة بكل ما تجهز به سفن اليوم من الغرف والفرش والمآكل والمطاعم والمشارب ومرافق الإنقاذ، بل كانت سفينة بسيطة في تركيبتها ضعيفة في تحملها لولا رعاية الله جل وعلا لها. وكم من سفينة اليوم تصنع ويفتخر بها حتى يتشدق صناعها بأن هذه السفن لا يمكن أبدا أن تغرق. ولكن أيها الإخوة، إذا شاء الله جل وعلا لها وأراد أن يغرقها فإنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. ففي آخر القرن التاسع عشر ميلادي صنعت سفينة كانت فخرا لصناعها في ذلك الوقت، فخرجت في رحلة ترفيهية حاملة على متنها الملأ من القوم، من السادة والكبراء والعظماء كما يصفونهم أنفسهم. فكانت فخر صناعتهم في ذلك الوقت، حتى بلغ بصناعها الغرور درجة كبيرة من الصلف والكبرياء، حتى أنه سمع من بعض ركابها أو صناعها يتشدق بالكلمات أمام بعض كبراء ركاب هذه السفينة بما ترجمته: حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا المركب، تعالى الله وجل وعز عما يقولون علوا كبيرا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وفي اليوم الثالث من سيرها في وسط المحيط الأطلسي تصطدم سفينتهم هذه بجبل جليدي عائم، جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، تصطدم بجبل جليدي عائم فيفتح فيها فجوة بطول 90 مترا طعنت فانبجست، وبعد ساعتين وربع تستقر سفينتهم التي لا تقهر بزعمهم في قعر المحيط في آلاف من الأمتار، حاملة على متنها أكثر من 500 راكب، وحمولتها تزيد على 46,000 طن. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسفينة نوح عليه السلام لم تكن على هذا الشكل وبهذه الصورة، فإنها لم تحمل على متنها إلا الموحدين المؤمنين الضعفاء المخبتين لله رب العالمين من الآدميين والبهائم المسبحة لله عز وجل. أيها الإخوة في الله، ولما حال الموج بين نوح وولده، وتيقن نوح عليه الصلاة والسلام أن ولده قد أدركه الهلاك وأدركه الغرق فلم يكن من المعصومين، أخذت نوحا عليه الصلاة والسلام شفقة الأبوة واستعرت نيرانها في أحشائه وقلبه، فسأل الله تعالى هذا السؤال الذي يعد سؤال استعلام واستكشاف للحكمة الربانية، فقال: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لأن الله تعالى كان قد وعد نوحا بأن ينجي أهله، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فسؤال نوح هنا ليس سؤال اعتراض على قدر الله وأمره وحكمته، حاشاه وكلا، وإنما أراد أن يستعلم وأن يستكشف عن الحكمة الإلهية. وقال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فوعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، وإن وعدك الحق، وانظروا إلى أدبه: وأنت أحكم الحاكمين. فسأل نوح عليه الصلاة والسلام ربه هذا السؤال ليرى ما هو السبب الذي أغرق من أجله ولد نوح، ما هو السبب؟ فجاء الرد الحاسم في القضية الذي تتقطع به كل الأواصر والروابط بين الناس، بين المؤمن والكافر، وإن كانت رابطتهم أبوة أو أمومة أو أخوة. جاء الرد الحاسم في القضية من الله تعالى، حيث قال له: قال يا نوح إنه ليس من أهلك. الله أكبر، إنه ليس من أهلك، أي ليس من الذين وعدت بإنجائهم، فلقد كان من الكافرين وأبى أن يتبعك ويكون من الموحدين. ولذلك قال الله من قبل له: إلا من سبق عليه القول منهم، وهذا الولد قد سبق عليه القول بأنه من المغرقين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، وليس المراد بأنه ولد زنا والعياذ بالله، فإن الله تعالى نزه نساء الأنبياء عن ارتكاب الفواحش. فإذا قال قائل أليس الله يقول ضرب الله مثلا امرأة للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فالجواب على هذا أن هذه الخيانة إنما هي خيانة في إظهار الإيمان والإسلام وإخفاء الكفر، وليست في فعل الفواحش، فإن نساء الأنبياء قد نزههن الله جل وعلا عن مثل ذلك تكريما لأنبيائه ورسله. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك حقا، فإن بالكفر تتقطع جميع الأواصر بين المؤمن والكافر، فلا تبقى رابطة الأبوة ولا الأمومة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا تجد قوما يؤمنون حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص قال ألا إن آل أبي أي فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، بل إن الكفر مانع من موانع الإرث، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء الذي تدعوني به من أجل أن أنجيه عمل غير صالح، أو أن يكون المعنى إنه عمل غير صالح أن هذا الولد بلغ درجة كبيرة في العناد والكفر حتى صار رمزا للعمل الغير الصالح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وكم يوجد اليوم أولاد من هذا الطراز، أولاد لا صالحين ولا مصلحين ولا يصلحون لا للبلاد ولا للعباد، وموتهم خير من حياتهم، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، لا تسألني ما ليس لك به علم، فإني أعلم ولا تعلم، والله عز وجل يعلم وخلقه وعباده لا يعلمون، لا يعلمون كثيرا من الحكم ولا يفقهون كثيرا من السنن، إني فلا تسألني ما ليس لك به علم. فها هو ولد نوح خرج من صلبه وهو على الكفر وظل على الكفر ومات عليه، فسبحان من يخرج الحي من الميت والميت من الحي، وسبحان من يخرج من صلب المؤمن الكافر ومن صلب الكافر المؤمن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أقول ذلك عباد الله لأن ها هنا وقفة، لأن بعض الناس من من الله عليه بعلم أو بدعوة وابتلي بولد كافر أو فاسق أو عاصي أو يكون له قريب على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة، فيتصدر هذا المعلم للخير فيعلم الناس، فيأتي بعض الجهلة الذين لا يفهمون سنن الله في كونه ويعيب على هذا الداعية أو على هذا العالم، ويصير يتشدق به في المجالس ويتفكه بعرضه في المجالس ويقول فلان لا تسمع له، لو كان فيه خير ولو كان داعية لدعا ولده قبل أن يدعو الناس ولا رب ابنته قبل أن يربي الناس، وهذا خطأ عظيم، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان إذا قام بواجبه من الدعاة أو العلماء تجاه أولاده بتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة، ثم أبى أحدهم إلا أن يضل فإن أباه لا تلحقه المثلبة. وليس هذا عيبا فيه، وليس هذا الداعية أو العالم بأفضل من نوح عليه الصلاة والسلام، فإن نوحا مات ولده على الكفر، هل أنقص ذلك من شأن نوح؟ أبدا. ورضي الله عن حسان بن ثابت رضي الله عنه حيث أنشد: أبوك حر وأمك حرة، وقد يلد الحران غير نجيب، وإن تعجب الناس منك ومنهما وما خبث من فضة بعجيب. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وهذا عتاب من الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام، ألا تحمله الشفقة، شفقة الأبوة وحنان الأبوة، أن يحابي ولده. فينبغي أن يقدم حب الله على حب ولده. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أحذرك أن تكون من الجاهلين، من الذين يسألون الله ما ليس لهم به علم، أو من الذين لا يتبرؤون من الكفر وأهله. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. إذا ظل الولد على الكفر وأصر عليه فعليك أن تتبرأ من ولدك، عليك أن تتبرأ منه. قال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهنا ندم نوح عليه السلام ندما شديدا عما بدر منه، وعن هذا السؤال الذي سأله ربه، فقال: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، رب إني أعتصم بك من أن أسألك مستقبلا مثل هذا السؤال، رب اصرفني عن مثل هذا السؤال. فاستعلى نوح عليه الصلاة والسلام على عاطفة الأبوة الجياشة التي تستعر نيرانها إلى أن يرضي ربه تبارك وتعالى، فقدم حب مولاه وخالقه على حبه لولده وفلذة كبده. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وهذه والله منقبة ودرجة لا يصلها ولا يبلغها إلا عباد الله الصالحين المتقين من الأنبياء والمرسلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فإن بالرحمة والمغفرة ينجو العبد من الخسارة والخسران في الدنيا والآخرة، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إنه تمام الأدب من نوح عليه الصلاة والسلام تجاه ربه، يستغفر ربه ويتوب ويؤوب إليه، ويخاف من أن يكون من الخاسرين، ويخشى أن يكون من الجاهلين. ثم قيل له بعد ذلك: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، ظلت السفينة تمخر عباب المياه مدة الله أعلم بها، ليس لنا دليل في تحديد هذه المدة، ولا طائل وراء ذلك ولا فائدة منه. لما نضب الماء واستطاع المخلوق أن يمشي على ظهر الأرض وأن يستقر عليها، قيل يا نوح جاء الأمر من الله تعالى، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، اهبط هبوطا كله سلامة وبركة منا، هبوطا مباركا سالما أنت ومن معك من هذه الأمم من الآدميين والأزواج المسبحة المسبحة لله رب العالمين، اهبط بسلام منا وبركات. فكانوا كلهم بركة، وعمروا الأرض وعمروا نواحيها. ولذا يسمي العلماء نوحا عليه السلام بأبي البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أمم سنمتعهم في الدنيا، نعم يتلذذون يتمتعون يتفكهون يفرحون ويمرحون، لكن مآلهم العذاب، لأن لذائذهم إلى فناء، ولأن متاعهم إلى انتهاء، ولأن حياتهم إلى زوال. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فليس امتاع الله لهم جل وعلا رضا عليهم أبدا ولا حبا فيهم، وإنما ليستدرجهم من حيث لا يعلمون، وليملي لهم، إن كيده جل وعلا متين. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المخلصين الناجين من العذاب في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهكذا امتثل نوح عليه الصلاة والسلام لأمر ربه وخالقه بالهبوط من السفينة، فهبط مع من معه هبوطا كله سلامة وبركة من الله جل وعلا، وعادت أقدام الموحدين من جديد لتطأ هذه الأرض. ولكأننا نرى أيها الإخوة، لكأننا نرى هذه الأرض تزهو وتسعد بأن تقل المؤمنين الموحدين على ظهرها، فهي والله لا تحب إلا المؤمن الموحد، ثم هي بعد ذلك كله ميراث للصالحين المؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فنجى نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه في ذلك اليوم، واستقرت السفينة على الجودي، وهبط هو ومن معه، فكان يوما عظيما مباركا عليه وعلى البشرية جمعا. فكيف قابل نوح عليه الصلاة والسلام هذه النعمة من الله؟ هل قابلها بالأشر والبطر؟ كلا وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء والمرسلين وعباد الله المخلصين يقابلون نعم الله بالطاعة والعبادة والإنابة والتوبة والاستغفار والذكر والشكر إذا ما نصروا أو نجوا من أعدائهم. ولذا سمى الله تعالى نوحا العبد الشكور، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. ولذا قابل نوح عليه الصلاة والسلام هذه النعمة بعمل صالح في هذا اليوم، فلقد صام نوح هذا اليوم. أتدرون أي يوم هذا؟ إنه يوم عاشوراء، إنه يوم عاشوراء. فلقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم فوجد الناس يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيام هذا اليوم، فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون، وأغرق فيه فرعون وقومه، وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، أي اليوم الذي استقرت فيه سفينة نوح على قمة الجبل، فصامه نوح وصامه موسى عليهما السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فصامه وأمر أصحابه بصيامه. وهكذا أيها العبد، فها هنا درس أيضا، أنك إذا ما نجاك الله تعالى من الهلاك، ونجاك الله تعالى من مرض قاتل أو من حادث أو ما أشبه ذلك، عافانا الله وإياكم، قابل هذه النعمة بالشكر. والشكر لا يقتصر على اللسان فقط، بل لابد أن تشكر ربك بالقول والفعل، بالصدقة وبذل المعروف والإحسان والإكثار من الاستغفار إلى غير ذلك. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا، صامه نوح عليه الصلاة والسلام. ثم عاش نوح فترة بعد الطوفان الله أعلم بها، وأكثر الروايات أن نوحا عاش أكثر من 1000 سنة، فلقد مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة فقط. وبعد هذه الحياة الحافلة بالأحداث أيها الأخيار، وبعد هذه الحياة الطويلة الطويلة في سبيل تبليغ دين الله عز وجل وفي سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ينام نوح على فراش الموت. فإن حياة العبد مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. ليله مهما طال لا بد أن يطلع الفجر، وعمره مهما طال لا بد أن يبلغ أن يدخل القبر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا بد من ملاقاة الله، ولا بد من الرجوع إليه، ولا بد من هذه اللحظات. نام نوح على فراش الموت ليسلم الأمانة إلى خالقها، لتفيض روحه الكريمة الطاهرة إلى خالقها، ولسان حاله يقول ولسانه لها مدة، ولسان حاله يقول عليه الصلاة والسلام: فكل حياة لها مدة وكل شيء له آخر، فسبحان من ألهمني حمده، ومن هو الأول والآخر، ومن هو الدائم في ملكه، ومن هو الباطن والظاهر، ومن هو الدائم في ملكه، ومن هو الباطن والظاهر. يا غافلا يا لاهيا من دنياه في لذاته، يا لاهيا في دنياه، يا لاهيا من دنياه في لذاته، إن الموت بسطوته قاهر. نام نوح عليه الصلاة والسلام على فراش الموت ليسلم الروح إلى خالقها. وهنا قبل الاحتضار نادى ولده ليوصيه هذه الوصية الغالية، هذه الوصية التي جاءت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لولده أي المؤمن: إني قاص عليك الوصية. انتبهوا إلى وصية نوح. فلم يوصي نوح بمال ولا متاع ولا عرض زائل من أعراض الدنيا. ثم إن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، إنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. قال لولده المؤمن: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. سبحانك ربي ما أكرمك وما أعدلك، سبحانك ربي ما أحلمك، فإن الله تعالى لا يظلم أحدا. سبحان الله، عاش نوح عليه الصلاة والسلام للا إله إلا الله طيلة حياته، بعث بها وعاش من أجلها أكثر من 1000 سنة، ودعا إليها وصبر من أجلها ولاقى لأجلها ولأجل إعلائها كل ألوان الابتلاءات، وها هو الآن يخرج من الدنيا لتكون وصيته إلى ولده. هذه والله قمة التوحيد لله العزيز الحميد، أن يعيش العبد ويموت، وأن تكون حياة العبد وموته لأعظم قضية في الوجود، إنها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد والإيمان الفاصلة بين الشكران والكفران. آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. الأمر الأول: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إذا عاش العبد على لا إله إلا الله، على لا معبود حق إلا الله تعالى، فصرف جميع أنواع العبادة لله الواحد الديان، عاش من أجل لا إله إلا الله، وبذل من أجلها مهجته وروحه، وعاش لأجل أن ترفع رايتها عالية في كبد السماء، لا بد أن يخرج بها من الدنيا، ولا بد أن يتلفظ بها قبل الموت، ولا يظلم ربك أحدا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يخرج بها من الدنيا لتكون زاده إلى الله، وأي زاد، وأي زاد هي؟ لا إله إلا الله هي والله خير الزاد، هي النجاة بعينها، هي النجاة بعينها، وهي الحقيقة التي لا مرية فيها. نسأل الله أن يخرجني وإياكم من الدنيا بها، إنه ولي ذلك ومولاه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كم من رجل ينام على فراش الموت، فإذا ما جيء إليه من أجل أن يلقن لا إله إلا الله قال هذه سلعة رخيصة، لأن قلبه كان متعلقا بالتجارات والأموال. وكم منهم من نام على فراش الموت فلما لقن لا إله إلا الله جعل يغني، ومنهم من استنكف واستكبر فجعل يقول لا والعياذ بالله. فكلمة لا إله إلا الله لا تلفظ بها كل أحد على فراش الموت أبدا، إلا من عاش لها، وإلا من وفر وحقق شروطها ومقتضياتها. فإن لا إله إلا الله ليست كلمة يرددها اللسان، بل لها شروط ومقتضيات، حتى أننا نسمع بعض الجهلة من جعلها في الأغاني، نعوذ بالله. خلق الله تعالى الخلق من أجل لا إله إلا الله، أرسل من أجلها الرسل، أنزل من أجلها الكتب، ثم يأتي هؤلاء ليتغنوا بها مع المعازف والآلات الموسيقية؟ ما هذا الجهل؟ إنه والله والله استخفاف بالتوحيد لله عز وجل. آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله. فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة لضمتهن لا إله إلا الله. الوصية الثانية، وسبحان الله وبحمده، آمرك بسبحان الله، بسبحان الله وبحمده، فإن بها صلات كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده، بها صلات كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر، ينهى ولده عن الشرك، فهو ما بعث إلا من أجل أن يعلن الحرب ويشن الحرب على الشرك والمشركين. أنهاك عن الشرك والكبر، والشرك عبادة غير الله أيا كان نوع هذه العبادة، وأما الكبر فهو بطر الحق وغمط الناس. وفي هذا درس عباد الله، للعلماء والدعاة وطلبة العلم أن يحذروا شدة الحذر من الكبر ومن هذا الداء الخطير، وأن لا يتكبروا على الخلق بعلمهم وبدعوتهم. فإن نوحا عليه السلام كان أعلم منهم وأفضل منهم وأطول دعوة لله عز وجل منهم، ومع ذلك لم يتكبر، بل كانت وصيته لولده أن ينهاه عن الكبر، أن ينهاه عن الكبر. وهكذا بعد أن بذل هذه الوصية التي ينبغي أن تكتب بماء وخط الذهب لولده، وينبغي أن يوصي بها كل من فارق الدنيا من المؤمنين أولاده، سلم الروح لخالقها، وفاضت روحه لتلحق بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بعد هذه الحياة الطويلة الطويلة، وبعد هذا العناء الطويل، وبعد هذا العمر الطويل الذي قضاه في سبيل الدعوة إلى الله، فلم يلحقه ملل ولا كلل، فلم يتضجر ولم يتأوه، بل صابر وجالد، فكان طودا شامخا عليه الصلاة والسلام، فلم يؤمن من قومه إلا القليل. وهذا أيضا درس آخر لكل العلماء والدعاة وطلبة العلم الذين تصدروا لدعوة الناس وتعليمهم، ألا يجعلوا همهم كثرة الأتباع وكثرة الطلبة وكثرة المستمعين، فإن هذا دليل على عدم الإخلاص والصدق في العمل. ولنذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، والحديث في البخاري، وفي لفظ خير لك من حمر النعم. لا تجعل همك أيها الطالب وأيها الداعية وأيها العالم كثرة التلاميذ وكثرة الأتباع وكثرة المستمعين، فليس هذا من الإخلاص والصدق. فإن الإنسان إذا كان مخلصا صادقا لا بد أن يجعل القلوب تتجه إليه وتلتف حوله. ولله الحمد، عندنا في علمائنا اليوم من هو أسوة ومثال لذلك، فلقد كان شيخنا الإمام ابن عثيمين رحمه الله بدأ التدريس منذ 30 من عمره تقريبا، ومكث مدة طويلة وعدد تلاميذه قلة جدا، فوالله حدث عن نفسه أنه مكث 20 سنة ما جاوز عدد الطلبة بين يديه 10. 20 سنة. ويحدث هو عن نفسه بلا خجل والاستحياء أنه كم من مرة حضر إلى الدرس فلم يجد إلا تلميذا أو تلميذين، بل وجد تلميذا وفي مرة وجد نفسه مع الكتاب فقط، فصابر وجالد حتى كتب الله له القبول في أنحاء الدنيا، ثم جعل القلوب تلتف حوله حتى بلغ مجلسه، حتى بلغ عدد الطلبة من حوله 600 طالب، بلغ مجلسه وبلغ تلاميذه 600 طالب، منهم الطبيب والمهندس والموظف الحكومي والعامل في حرفة من الحرف وتلميذ المدرسة والمفرغين في طلب العلم. وقضى 45 سنة في التعليم والتعلم والدعوة إلى الله، فرحمه الله ورضي عنه. وسر هذا النجاح الباهر الصدق والإخلاص والصبر واليقين، فبهما تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهكذا كان نوح عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى كثرة الأتباع وكثرة المستمعين وكثرة المستجيبين، بل والله بلغ قومه درجة في الكفر، درجة عجيبة وغريبة، فلقد كذبوه حتى يوم القيامة. كذب قوم نوح نوحا حتى يوم القيامة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة، أي يناديه ربه، فيقول: لبيك يا رب، لبيك يا رب، فيقول: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم، عليه الصلاة والسلام. فيقال لقومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، نعوذ بالله. بعد أن عاينوا العذاب، بعد أن عذبوا وأغرقوا وهلكوا وذاقوا العذاب في برزخهم الملايين من السنين، ظلوا على الكفر، قالوا: ما أتانا من نذير. أنكروا بعثة نوح وكذبوه حتى يوم القيامة. فقال رب العالمين جل وعلا لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فقال نوح عليه السلام: محمد وأمته. اللهم إنا نشهد لك، نشهد أن نوحا عبدك ورسولك أرسل بلا إله إلا الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته. من يشهد لك يا نوح؟ قال: محمد وأمته. يقول الحبيب: فتشهدون، نشهد لنوح يوم القيامة أنه بلغ وأنه أدى الأمانة، وأشهد، أي الحبيب المصطفى، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم في عرصات القيامة أيها الأخيار يتوجه الناس إلى نوح بعد توجههم إلى آدم ليطلبوا منه أن يشفع لهم حتى يعجل الله لهم القضاء، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فإنه قد بلغهم من الهم والكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لا يغضب بعده مثله، لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فنوح عليه السلام رأى استعجال دعائه على قومه ذنبا، فاستحيا أن يسأل الله تعالى الشفاعة للخلق من أجل أن يقضى بينهم. إنه كانت لي دعوة فدعوت بها واستعجلت، ودعوت بها على قومي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، عليه الصلاة والسلام. وكذلك يأتيه المؤمنون إذا ما عبروا الصراط ووقفوا على القنطرة الثانية ليسألوه الشفاعة من أجل أن يدخلوا الجنة، كما في صحيح مسلم. وهكذا أيها الأخيار، بعد أن قص الله تعالى قصة نوح على رسوله وعلينا عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى لنبيه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أي تلك يا محمد من أنباء الغيب من أخبار الأنبياء، فإن قصص الأنبياء وحياتهم كلها غيب، ولذلك لا يجوز أن نتكلم فيها بالضعيف من الأحاديث أو الموضوع، ولا سيما الإسرائيليات والخرافات التي لم يشهد القرآن والسنة بصدقهما وبصدقها. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهذه تسلية من رب العالمين لحبيبه المصطفى بأن يصبر، فإن العاقبة للإيمان والتقوى، وإن الكفر إلى زوال وإلى انتهاء مهما كثر ومهما انتفش. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال جل وعلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي نوحا عليه السلام خير ما يجازي به رسولا عن دعوته وقومه، وخير ما يجازي به صالحا أو مصلحا. اللهم اجزه خير الجزاء وأوفره، اللهم ألحقنا به، اللهم ألحقنا به موحدين غير مبدلين ولا مفتونين، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم ومع نبينا صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الموحدين، اللهم أعز الموحدين، اللهم أعز الموحدين، اللهم ارفع ذلك وغضبك عن الموحدين، اللهم ارفع هذه القلاقل عن المؤمنين، اللهم ارفع هذه الحروب عن الموحدين، اللهم نجي المؤمنين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح من وليته أمرنا، اللهم أصلح لهم بطانتهم من الوزراء والأمراء والعلماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جمعتنا فلا تفرقنا، اللهم جمعتنا من شتات، اللهم جمعتنا من شتات فلا تفرقنا، اللهم لا تفرق جموعنا هذه على طاعتك وعبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من نجيت البيت العتيق من أبرهة نجي هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، تقول للشيء كن فيكون، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم لانت لقدرتك الشدائد الصلاب، لانت لقدرتك الشدائد الصلاب. اللهم إذا أغلقت وحيلت دوننا الأسباب وأغلقت في وجوهنا الأبواب فلا يبقى لنا إلا بابك، فلا يبقى لنا إلا بابك، ولا يبقى لنا إلا جنابك، فلا تطردنا عن جنابك ولا تطردنا عن بابك. اللهم إنا ضعفاء فقونا وفقراء فأغننا من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك اللهم بكل دعوة دعوناكها في هذا المكان وبكل سجدة وركعة وذكر وتسبيح وغير ذلك من أفعال الخير ألا تغلق هذا المسجد. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك يا خير الحافظين. اللهم من أراد به سوءا فأشغله بنفسه، اللهم صم أذنيه عنه وأعمي بصره عنه يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح بنا واجعل عنا من الصالحين المصلحين، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك واجعلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الموحدين المتقين، وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين وعن صحابته الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وارض اللهم عنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.